فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فبين أيدينا كتاب في أحاديث الأحكام، أي في أحاديث الفقه، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي المصري المتوفى 852 من الهجرة. وهذا الكتاب قد جمع فيه مؤلفه رحمه الله أحاديث الأحكام التي استدل بها الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. نعم، أحد يقرأ ولا نقرأ؟ ما فيه. طيب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه. في المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر بخير. الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه قديما وحديثا، والصلاه والسلام على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه الذين ساروا في نصره دينه سيرا حثيثا، وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثه الانبياء. أكرم بهم وارثا ومن وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حرره تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أطرافه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الطالب المنتهي. وقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة مصلح الأمة. نعم، قوله رحمه الله تعالى: فهذا مختصر. المختصر هو الذي قل لفظه وكثر معناه. وعلى ذلك فقد أورد من الأدلة ما يحصل به الاختصار ليغني هذا عن الإطالة. وقوله حررته، التحرير هو التخليص، تخليص الشيء، يعني خلصته من القيود التي قد تعقد، فنسق ورتب وهذب رحمه الله تعالى. وذكر أن الذي يحفظه يكون بين أقرانه نابغا، أي متميزا، يستعين به الطالب المبتدي على العلم، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، بل يرجع إليه ويستفيد منه. وذكر أنه بين عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، وهذا كان في عصره وما قبله وما بعده بأزمنة أيضا فيه فائدة كبيرة للطالب وهو العزو، لأن التخريج كان في غاية الصعوبة، وأما الآن فقد تيسر هذا للطلاب فيخرجون من خلال هذه الأجهزة، وكذلك أيضا الكتب قد خرجت. فهنا الشيخ رحمه الله عزاه لإرادة نصح الأمة ليرجع إلى تلك الأصول ويتأكد من نسبة هذا الكتاب هذا الحديث إليها، وليعلم أيضا ما ذكر أهل العلم حول هذه الأحاديث من حكم عليها من جهة الصحة، وكذلك أيضا ما يتعلق بمعانيها وما يتعلق بأحكامها. ولذا قال رحمه الله لإرادة نصح الأمة، وهو من أهل النصح رحمه الله تعالى. نعم. فالمقابل السبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من على أحمد، وبالخمسة من على البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من على الثلاثة، من على الثلاثة الأول يعني أبا داود والترمذي والنسائي إذا قال بالثلاثة. نعم. ومن متفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر مع ما غيرهما وما على ذلك فهو مبين. وسميته قلوب المرام من أدلة الأحكام. والمرام هو المطلب، أي الوصول إلى المطلب، أي الوصول إلى المطلب في هذا الباب. نعم. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضي سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة باب المياه. هي في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فرفع الحدث بالوضوء والغسل، الحدث وصف يقوم في البدن يمنع من الصلاة، هذا هو الحدث. فإذا نام مستغرقا في نومه فقد أحدث، فقام به هذا الوصف الذي هو الحدث فمنعه من الصلاة. هذا الحدث وصف ليس بشيء محسوس نعاينه يمنع من الصلاة، فإذا توضأ فقد رفعه، وكذلك إذا أجنب فالجنابة حدث، فإذا اغتسل من الجنابة فقد تطهر لأنه رفع هذا الحدث. وما في معناه إذا كان به سلس بول مثلا، فإنه إن توضأ فالحدث لم يرتفع، لكن ذلك في معنى ارتفاع الحدث، ولذا له أن يصلي فيتوضأ لكل صلاة، الحدث باق لأنه متجدد، فكان هذا في معنى رفع الحدث. كذلك إذا اغتسل الجمعة، غسل الجمعة طهارة، تجديد الوضوء طهارة، هذا كله في معنى رفع الحدث. وأما الخبث فهو شيء محسوس يحس به، كالبول يصيب الثوب، فإذا غسل الثوب فقد تطهر، فقد طهر الثوب، إذا غسل الثوب من النجاسة فقد طهر، فهذه طهارة. إذن الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. والنجاسة على نوعين: نجاسة حسية وهي التي يبحث بها في هذه الأبواب، وأما النوع الثاني فهي نجاسة معنوية كالشرك والبدعة والمعصية، فإنها نجاسة معنوية. قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية لا حسية. ولذا فإن الذي يصافح المشركين لا تنجس يده، لأن نجاستهم معنوية، لأن نجاستهم معنوية. ولذا فإن الرجل الذي ينكح الكتابية يقبلها ويصيبه من عرقها ومن ريقها، وليس ذلك كله بنجس، فلا ينجس به. إذن هذه نجاسة معنوية. ثم ذكر حديث أبي هريرة في البحر وفيه فوائد. الفائدة الأولى أن ماء البحر طهور، طهور أي مطهر، الطهور هو المطهر، يعني نرفع به الأحداث ونزيل به الأنجاس، نرفع به الأحداث ونزيل به الأنجاس، فهو إذن طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، وهذا الذي عليه العامة من أهل العلم. ويلحق به أو يقاس عليه الماء الذي وضع فيه ملح مائي، إذا تغير الماء بملح مائي، خلطنا به ملح طعام فأصبح الماء بعد أن كان عذبا أصبح مالحا، فهذا طهور كذلك قياسا على ماء البحر. ومن الفوائد أيضا أن ميتة البحر حلال لهذا الحديث، لا يستثنى من ذلك إلا ما قام الدليل على تحريمه كالضفدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها وأكلها، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، وما نهى الشارع عن قتله فيحرم أكله، لأن إذا أجزنا الأكل كان ذلك ذريعة إلى القتل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، والحديث رواه أبو داود والنسائي. واستثنى الحنابلة أيضا التمساح لأن له نابا يفترس به، وحية البحر لأنها خبيثة وفيها عدوان، فلا يستثنى إذن إلا الضفدع والتمساح وحية البحر، وأما سائر ميتة البحر فحلال. الفائدة الثالثة أن في العلم كرما، فمن كان من أهل العلم وسأله سائل عن مسألة وهناك مسألة تتصل بها قد يحتاج إليها السائل، فإنه ينبهه عليها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والحل ميتته، وإنما كان يسأل عن الطهارة بماء البحر، كالذي يسأل مثلا عن القصر في السفر فيذكر له الفطر فيه، وهكذا من المسائل، أو يذكر له الجمع، وهكذا من المسائل التي لها اتصال بسؤاله، فهذا من كرم العلم. وهذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعم نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا حديث صحيح، صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء. واعلم أن أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الماء إنما ينقسم إلى طهور، أن الماء إنما ينقسم إلى طهور ونجس، وأن إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة. فالماء إما أن يكون طهورا أي مطهرا، وإما أن يكون نجسا. وأما أن يكون هناك قسيم ثالث وهو الطاهر، الذي يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فهذا لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الراجح خلافا لما ذهب إليه أكثر الفقهاء، وأن الماء منه طهور ومنه طاهر ومنه نجس. فالذي يترجح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فإن سقط في الماء شيء من الطاهرات فتغير هذا الماء، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته، كأن تغسل به الأواني، ويكثر عندنا غسيل في المجالس، غسيل الكاسات وفناجيل القهوة، ويكون الماء عادة يحفظ، فهذا الماء الذي فيه أثر القهوة أو فيه أثر الشاي، القهوة والشاي من الطاهرات، وهذا الماء الذي في هذا السطل في هذا الإبريق قد تغير طعمه أو تغيرت رائحته أو تغير لونه بهذا الشيء الطاهر، فهذا عند الفقهاء يكون هذا طاهر غير مطهر. والصواب أنه طاهر مطهر ما دام أن مسماه لم يتغير. يعني ماذا يسمى؟ قالوا يسمى ماء. ولذا فإنه يقول لخادمه: خذ هذا الماء واذهب به فأرقه مثلا، يسمى إذن ماء. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم يجز لنا أن نتيمم مع وجود ما يسمى ماء، وهذا ماء. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر، متفق عليه. والسدر يغير الماء كسائر أدوات التنظيف. وجاء أيضا في النساء وغيره الحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وميمونة اغتسل عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها أثر عجيب، من قصعة فيها أثر عجيب. إذن هذا الماء الذي تغير مسماه، لكنه سقط فيه شيء من الطاهرات، فنقول هذا ماء مطهر لما تقدم من الأدلة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن تغير مسماه فأصبح يسمى شايا أو قهوة فنقول إنه لا يطهر لأنه ليس بماء. فالماء الذي يتوضع فيه بودرة العصير يسمى عصيرا، هذا ليس بماء، فلا يحل له أن يتوضأ به. نعم. واعلم أن ماء زمزم يكره، وهو المشهور في المذهب، أن يزيل به النجس، كأن يطهر به ثوبه من النجاسات من بول ونحوه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم، قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه مسلم، ورواه الطيالسي وزاد: وشفاء سقم، فهي مباركة. فينهى عن إزالة الخبث بماء زمزم، يكره ذلك. وأما الوضوء بماء زمزم فلا يكره، ولذا جاء فيما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه، والحديث إسناده حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وأما الغسل فالمذهب أنه لا يكره من الجنابة، وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يكره، وهو أصح، لقول العباس وابنه فيما رواه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح أنهما قال: لا أحله، يعني كل واحد منهم قال: لا أحله لمغتسل، وهو لمتوضئ وشارب حل وبل. فيكره للمغتسل، ولأن المغتسل لا يخلو عادة من خبث في بدنه، لا يكاد يخلو عادة من شيء من خبث، فيكره أن يغسل بدنه بماء زمزم، نعم، يعني من الجنابة. نعم. وعن أبي هريرة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينقصه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. نعم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو بنجاسة. نعم. هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق، لكن الإجماع على معناه، الإجماع على معناه، يعني أجمع الفقهاء على معناه. ما معناه؟ معناه أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجس، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته بنجاسة فهو نجس، هذا بالإجماع. فإذا سقط شيء من النجاسات بالماء فتغير لونه أو تغيرت رائحته أو تغير طعمه فهو نجس اتفاقا. استثنى العلماء فهو نجس إجماعا. استثنى العلماء ما تغيرت رائحته فقط بالمجاورة، بالمجاورة. المياه التي تكون في الفلات من المستنقعات ترد إليها الدواب فتشرب منها فقد تموت بجوارها هذه الدواب، فتأتي الرياح برائحة الميتة إلى الماء فتخبث رائحته فقط، يعني الطعم طعم ماء واللون كذلك لم يتلون بالنجاسة، لكن هذا الماء فيه رائحة النجاسة فقط، فهذا ماء طهور. قال في المبدع: بلا نزاع أعلمه. وقد ذكر هذا أيضا النووي، يعني قرر هذا أيضا النووي وغيره. إذن تغير بمجاورة الميتة والمتغير هو الرائحة فقط، فهذا عند العلماء ماء طهور. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، والقلتان خمس قرب من القرب المتوسطة، وهذا يساوي 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع النبوي، كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. والقرب معروفة عندنا، فإذا بلغ خمس قرب فهذا ماء كثير، وإذا كان دون خمس قرب فهو ماء قليل. فيقول في هذا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين، يعني بلغ خمس قرب، كحوض الماء الذي ترد إليه الماشية الذي يصنع من الحديد، فيه أنواع منه تحمل أكثر من خمس قرب، خمس قرب فأكثر، قد يرد إليه الكلب ونحوه. هذا الماء الذي بلغ قلتين يقول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام: لم يحمل الخبث. وهذا الحديث قد اختلف في صحته، فصححه الأكثر من أهل العلم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حسن يحتج به. وقد أعله شيخ الإسلام بالوقف في بعض مصنفاته، وأعله كذلك المزي وابن القيم، لكن الصواب أنه حديث صحيح لا علة فيه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخذ به من أهل العلم من قال: إن الماء إذا كان قليلا وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، يعني قالوا الماء عندنا إن كان كثيرا وهو ما يساوي خمس قرب فهذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، وإذا كان الماء دون خمس قرب فبمجرد الملاقاة ينجس. يعني إذا أدخل الكلب طرف لسانه فنهره صاحب الحوض الماء لم يتغير، قالوا ينجس بمجرد الملاقاة. أو أتى طفل صغير فبال في طرفه فنهر فسقطت قطرة منه، فقالوا إن هذا الماء ينجس، فهو ينجس بمجرد الملاقاة. إذن قال الفقهاء، وهو قول أكثر الفقهاء: إن الماء ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان قليلا، ما ننظر إلى الماء هل تغير بالنجاسة أم لم يتغير. والقول الثاني وهو الصواب، وهو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام التلميذ ابن القيم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قل أو كثر، فإذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو رائحته فهو نجس، وإذا لم تتغير فإن هذا الماء طهور لا ينجس بمجرد الملاقاه، لا ينجس بمجرد الملاقاه. يعني على القول الأول لو أن شعرة نجسة سقطت في قربة أو قربتين قلنا إن هذا الماء نجس، وعلى القول الآخر لا، وهو الصواب. يدل عليه الحديث المتقدم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن قيل فما الجواب عن هذا الحديث وقد صحح كما تقدم؟ فالجواب، وأن أكثر أهل العلم على تصحيحه، فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق قوله، ولم يقل إذا كان دون القلتين حمل الخبث، هذا مفهوم. ومعلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق يعني الذي نطق به مقدم على الذي فهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق، وقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخذنا أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث هذا مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. وعلى ذلك فمراد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الماء كثيرا فهو قوي غالب لا يحمل الخبث فلا يدخلكم شيء من وسواس، وإذا كان قليلا القربة والقربتين والثلاثة والأربع والثلاثة والأربع فإنه قليل قد يحمل الخبث فتفطنوا وتنبهوا. إذن هذا هو المعنى، يعني نقول للشخص إذا كان الماء، إذا كان عندك سطل من ماء وقعت فيه نجاسة فهذا ماء قليل قد يحمل الخبث فتفطن له وانتبه، وإذا كان كثيرا فهو قوي غالب لا يحمل الخبث فلا يدخلك شيء من وسواس. إذن هذا هو المعنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ولمسلمين ولأبي داود ولا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. لا يغتسل هذا نهي، والنهي للتحريم. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم كالبرك، كالبرك هذه مياه دائمة لا تجري، وهو جنب، وهو جنب. أخذ منه بعض الفقهاء أن الماء المستعمل نجس، أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر. أخذ منه بعض الفقهاء كالحنابلة أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر. ما هو الماء المستعمل؟ هل هو الماء الذي يبقى في الإناء؟ لا، الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء، يعني عندما تتوضأ يتساقط ماء من أعضائك، هذا الماء إذا جمع كالذي يغتسل من جنابه وتحته طشت يصب قليلا من الماء ويجتمع الماء من بدنه في هذا الطشت، هذا ماء مستعمل، هذا في المشهور في المذهب لا يرفع الحدث، ماء طاهر. والقول الثاني وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء المستعمل طهور، ويدل عليه ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء في يديه، يعني غسل يديه، لم يأخذ ماء جديدا للرأس وإنما مسح رأسه بهذا الماء الذي في يديه، يعني ما أخذ ماء للرأس. والمستحب والذي كان عليه يداوم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديد للرأس، لكن هذا الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث صحيح فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ ماء جديدا للرأس، بل مسح رأسه وهو عضو منفرد بالماء المتساقط من اليد، وهذا يدل على أن الماء المستعمل طهور. ولأن الماء المستعمل ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، لأن بدن ابن آدم طاهر فهو ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة، فليس هناك ما يدل على أنه يسلب الطهورية، واضح؟ ليس هناك ما يسلبه طهوريته. بقي الجواب عن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغتسل من الماء الجنب، أن يغتسل الجنب من الماء الدائم، نهى أن يغتسل الجنب من الماء الدائم. نقول ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يسلبه الطهورية، لم يقل عليه الصلاة والسلام بأن ذلك يسلبه الطهورية، أين هذا في قوله عليه الصلاة والسلام؟ فإن قيل فما هي إذن الحكمة من المنع؟ فالجواب أن نقول إن ذلك يقذره، يعني إن هذا الفعل يقذر الماء، إذا تكرر الجنب لا يخلو من شيء من أذى في بدنه، فإذا اغتسل وكرر الغسل من هذا الماء الدائم فإن هذا الماء الدائم يتقذر فيجتنب، وعلى ذلك فينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، لأن هذا يقذر الماء، يتحول الماء إلى ماء قذر تترسب فيه قذرات وتجتمع، فيكره الناس التطهر به، ولذا فإنه ينهى عن ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل بالرفع، وهذا هو الأشهر، وضبطت بالنص ثم يغتسل، وأنكر هذا النووي. لماذا أنكر ذلك؟ لأن ظاهره المنع من الجمع بين الأمرين، لأن ظاهره المنع من الجمع بين الأمرين، وكل أمر بمفرده ينهى عنه، ولذا فالصواب هو الرفع. وروي بالجزم ثم يغتسل فيه، والأشهر هو الرفع. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، إذن ينهى عن البول في الدائم، في الماء الدائم الذي لا يجري، وينهى كذلك عن الغسل في الماء الدائم الذي لا يجري. ومفهوم المخالفة أن البول في المياه التي تجري لا ينهى عنها كأطراف الأنهار والبحار، هذه مياه تجري والسيول، لا يكره ولا يحرم أن يبول في هذه المياه التي تجري، لأن في الأصل أيضا تمر على قذرات، تمر على بول وعلى أذى فتحمله في طريقها، فلا يمنع من البول في المياه التي تجري. نعم. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، كذلك لما تقدم في الحديث السابق. نعم. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي والإسناد صحيح. نعم. وعن ابن عباس. نعم تفضل. نأخذ بعد الأذان دقائق أو نتوقف ويكون الدرس ينتهي دائما بالأذان، مش الأنسب للإخوة؟ نعم. نعم يمكن قد لا يحرج حتى لا يريد أن يخرج، نأخذ خمس دقائق ولا نتوقف من الآن. نعم كيف؟ طيب نعم. طيب إذا كان في ناس أحد يبي يقوم يرفع يده، أحد مرتبط بأذان أو بصلاة. نعم طيب نشوف إذا كانوا. نعم ما دام فيه إذا نقف دائما ونبكر الدرس، الابتداء يكون إن شاء الله قبل ذلك، فنقف حتى نريد أن يستفيد الجميع. نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.